الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فأصلح الأنصار والمهاجر. وهذا حديث رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب السير عن شيخيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث كليهما عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث شعبه عن قتاده عن انس ورواه البخاري ايضا من حديث شعبه عن حميد الطويل عن انس وكذلك رواه شعبه عن يزيد بن حميد الذي يبنى بابي الديلاء عن انس بن مالك رضي الله عنه. وقال البخاري حدثني احمد بن المقداد حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ونصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. وهذا الحديث رواه البخاري في موضع اخر وكذلك مسلم من حديث عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد. وبهذا انتهت احاديث الباب الاول الذي بوب عليه البخاري بقوله باب الصحه والحراره باب ما جاء الصحة والقرار وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. فقد أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نعمتان مرفوعا فيهما كثير من الناس الصحة والقرار. والحديث الثاني هو حديث أنس والثالث حديث سهل بن سعد الساعدي وكليهما فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصبح الانصار والمهاجره. وفي روايه فاصبر عند مسلم وفي روايه فاكرم الانصار والمهاجره. علاقه حديث انس وحديث سهل بحديث ابن عباس الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان يقوم فيهما كثير من الناس الصحه والقرار ان الصحابه رضي الله عنهم انفقوا حياتهم في الجهاد وتركوا اموالهم وتركوا اهليهم خلف ظهورهم وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل حتى ان هذا الخروج الى الجهاد افسد عليهم كثيرا من معايشهم. وهذا ظاهر في حديث كعب بن مالك الذي اخرجه الشيخان وفيه ان كعب بن مالك تاخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك لاجل الثمار وكانوا خرجوا في ظروف شديدة جدا من حبل شديد قارب لم يعهدوا مثله. وفي هذا الوقت بالذات وقت جلب الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العالم. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق به، لا وإنما أنظر إلى ثناري. فلا زال هكذا يكذبه الشيطان حتى تفارق الناس وخرجوا للغزو، وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فخرج قطاع حياته للجهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذل الفرض لله تبارك وتعالى. فإن هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن المالحة ويؤدي عمره السمين ورأس ماله الذي لا يقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه يلتفه في مثل هذا العدد. كلما ذكرت هذا المعنى سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده بصوت مستودع وبصوت أن يحرج المال، كلما خطر لي هذا المعنى طلع سمعي أبيات لبعض الأعراض، وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والسعة، ثم رجع كالحلف البالي. تقول هذا الأعرابي وله شبيب في الدنيا كثير، يقول: رأت نسوة الثالث أميمة شاهدا على نصف أنفال فجلس جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي ترمز لا تزيحها. فقلت لها: ليس الشحوم على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي كلة متلحفة يروح عليها يروح عليه مقضها وحقيلها، سليم الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعولها. حفظ لنفسها تفجع وحفظ. فرأت نصف الثالث أميمة شاحبا، النصف بكسر النون هو البعير الحديد الذي أكلته طول السرى وأجهده حتى أذاب لحمه ولحمه. يستعير هذا المعنى بالإنسان. رأت نسوة الفارس أميمة شاهدا، أي رأت أميمة رجلا حزينا لتحته البيت ولتحته الشمس وتغير جلده وتغير لون جلده، على نسوة الفارس أي على بعير هزيل أيضا، فإنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيده أيضا الذي أجهده السير في السياسة والمواد على نوع الأسفار، فجن جنونها لأن أهلك هذا الإنسان الذي تزوجته وعرفته. فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ ما عرفته وأنكرته حتى سأل: من أي ناس أنت؟ عرفني بنفسك ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطيع من الإبل أو الغنم. فقالت: إنك لا تصلح بهذا أن تضع قطيعا من الغنم لا تزينها، فقلت لها ليس الشحوم على الفتى بعارف ولا خير الرجال سمينها. ثم قال لها عليك براعي كله مستحبته يروح عليه مخطها وحقيبها. انت بقى كعاده النساء عايز واحد خلاص مقصر جميل عليك براعي كله مستحبته. المستحبه اللي هي الاغنام التي لا تفارق المرعى. يروح عليه اي على هذا الراعي مخطها وحقيبها. قاعد تبرق الخط وعنده ايه عنده غلط كثير يروح على هذا الراعي معروفه المخط اللي هو اللبن ممنوع الدم. لبن ممنوع الدم يعني الانسان ايه ما بيتمنش منه يعني ايه تعبيه ولكن ما يتمنش منه ولا يتغطى يعني السبب. وحقيلها الحقيل اللي هو الثقاء الذي يوقع فيه اللبن الرائق على اللبن الحليب يعني بذات كل الناس عنده واحد كده عنده غلط وقاعد طبعا كل النهار هو احد يشرب لبن بس كده وبنطر اقرب كده ده اللي انت عايزاه. سمين الطواحي لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاها. سمين الطواحي الطواحي ما برز من الجسم كالمنكبين او كتفين او ما شابه ذلك. سمين الطواحي لست ابرزه ليله وانعم عود لست ابرزه ليله وانعم اذكار الهموم وعلومها. سبحان الله على الفقره الاخيره دي اذكار الهموم كلها انا رايت من الهم ما لم يره ما هم مثبت. انا اول واحد سلم هم مثبت ما ابتلي احد بهذا الهم قبلي لست ارزقه ليله وانعم اذكار الهموم وعونها. العود هي المشترك والبلد اللي هو الهم المشترك يعني واحد كان عدى في الشارع واحد كان هو كثير مننا كذب فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز يقول لها انا لما طلعت اسافر في الفيادق والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يخطي هل كما قلت به. اما الهموم العود اللي هي بقى لقيها كثير من الناس بحد ولا حرج. فهذا رجل حديث متفجع بعدما صار حياته في الخارج رجع في أمراض الغربة ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امرأته. تعرف المودة في كل مدينة من الرجل والمرأة إلا كانت بينهما لبس آخر لكن واحد واحد سافر عشان يجمع الفلوس سافر بلاد بره يرجع في السنة شهرين. رب العظيم خذول في حد مقدر الاستاذ عبد العظيم خذول. فلما يرجع بقى السنه كلها تقريبا المراه تتعود على بعدها وطبقت حياتها على انها بلا رجل. لما يأتي الرجل في شهرين دول تحس ده قلق عينيه صار هو بيبعت عن الفاتوره كل شهر والنقاد منها يجب عليه ان الانفاق خلاص بتتعود على كده. يجيب الرجل 10 سنين 15 سنه 20 سنه للقلق ثم رجع بمجد من الاموال ولكنه رجع بامراض الغربه ايضا ورجع ايضا الى امراته لن تألفه طويلا فهي قلقه وضجره. اول ما يزيد يرجع بقى عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف اي شغلانه. ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المرأة يعجبها القوة الظاهرة على عادة النساء إلا من عصم الله عز وجل قوة ظاهرة من قوة البدن ويؤذي الماء والجاف، ولا تكاد امرأة تلتفت إلى القوة المستجنة في الإنسان والمتمثلة في العلم والعقل والصبر والجهاد. فهذا الرجل الذي دب في الأرض ورجع كاحلا قد ضيع عمره وضيع حجاجة نفسه، بخلاف الذين أضافوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل المكسور الوجه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر لا يسلم لنفسه ولا يقوله على لسان أحد إلا إذا كفر النفس حتى يخرج عن كونه شعرا. يعني حديث عبد الوارث ابن سعيد عن ابي سليمان عن انس مطول يدل يعني يعطيها سياق الكفر سياق الاديان، ولما قيلت كما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فقام فيه 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلبين السيوف. يقول أنس كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راحلته فإنه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى ببناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرافق الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى سمع من بني النجار فقال يا بني النجار سامنوني حائطكم هذا، سامنوني يعني بيعوا لي هذا الحائط بالثمن. قال لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه كرب وفيه نخل، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنقشت، ثم بالكرب فكويت، وبالنخل فقطع النخل قبله المسجد، وجعلوا عضادتي من حجارة، وجعلوا القلوب الصخرة وهم يرتجدون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما تجي جوز الوجد هوك على بحره لا يستقيم لك، بخلاف قول الصحابة له فكان موجودا على قول من يرى أن الرجل في البحور الشعر، أما من لا يرى ذلك فأن الأمر واسع. فإذا كان الرجل في البحور الشعر فإن الصحابة لما تكلموا بكلام موجود قالوا نحن الذين ما يعرف محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما تيجي وزنها تتوزن معاه بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقصود. لما تيجي من كلام الصحابة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ده الوجه اللي هو بيكتب فيه ايه؟ الأنبياء العلمية، سواء كان في الحديث ولا في السيرة بتاع المناوي ولا في ابن مالك في النحل. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بما بقينا أبدا، ده الموضوع. فالكلام دي في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لك. يقول اللهم لا خير الا الخير رداء الرب سوره تجعلني نقطه دقائق توقيت الذي تقف علينا بالسكون وانت مطمئن كالعاده في تقصير الشعر لا تستطيع ثقل به هنا تمام، بخلاف الشرط الثاني موجود فاصبح اثار ولد مهاجره لكن لا يستقيم البيت كله. حتى لما أنشد شعرا لأبو أمية بن القاسم: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوجه. كثر الشعر حتى لا يكون ضائعا للشعر من عن الشعر غيره، ولا يقول الشعر من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الشعر ايضا لغيره موزونا كما هو في العالم. فالعلاقه ما بين حديث سهل بن سعد الساعدي وانس وحديث نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس ان الصحابه رضي الله عنهم اقاموا انفسهم في مقام الجهاد في سبيل الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش اسامه منعقد. الذي قصده يقول كلهم انفذوا جيش اسامه. وظل الصحابه في هذه الحروب الدائمه طالما ان لهم عدو في الارض، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فالقتال في الارض كلها قتال عقيده، ليس القتال الابتلاء على الارض والنزاع على الدول، لا يكون تحصيل خالص، لانه اذا استولى على الارض فقد استولى على خيراتها. لكن المساله كما يعني يقال بلغه اليوم هي صراع الحضارات، هي صراع الحضارات، كل امه تريد ان تفرض تراثها ومعتقدها على الامه الضعيفه. فالصحابه رضي الله عنهم ادنوا حياتهم حتى ان رجلا غيورا جدا كزبير بن عوام الذي ما كان يرضى ان تخرج راسه اسماء لتاتي بالنوى للفرج، وكان يتشفق من الغيره ولم يستطع ان يقوم مقامها لكونه حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وكذلك ابو بكر الصديق لما ترك تجارته ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، بل انفق كل المال الذي جمعه من في تجارته على تحرير العبيد او على بلاد المسلمين الضعفاء كبلاد الصغير، كما هو معروف. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يشير الى بلاد، قال: ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. وكان يقصد بالسيد الثاني بلاد الرباح رضي الله تعالى عنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.